تفسير الآية الستة من سورة الهمزة يقول تعالى: نار الله الموقدة، أي هذه الحطمة هي نار الله المشتعلة بشدة والتي لا تنطفئ لأن لها وقودا يلقى فيها يزيدها اشتعالا على الدوام. ونسبتها إلى الله تعالى هو لمزيد من التخويف من فظاعتها، حيث خالقها سبحانه القادر على كل شيء هو الذي يتحكم في شدتها، فكيف تكون إذن؟